ولما وقع الشرك وانتشر أرسل الله نوحاً ليدعوهم إلى التوحيد ويتركوا عبادة هؤلاء، وهم اتخذوهم شفعاء ويشفعوا لنا عند الله، وإلا ما في أحد من بني آدم يجعل المخلوق مشاركاً لله جل وعلا في الخلق والتصرف، لأن الأمر في هذا واضح يلي: وإنما جعلوهم وسائط يتوسطون لهم عند الله جل وعلا، فهذا هو الشرك قديماً وحديثاً. وقوله قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد عبدوهم، يعني أنهم جمعوا بين هذه المحاذير، بين التصوير وبين عبادتهم، لأن التصوير سبباً لأن التصوير سبب لعبادة ذلك المصور، يدل على التعظيم وعلى ذلك. وما كان أسباب الشر والانحراف يجب أن يجتنب ويكون حراماً، لأن ما أدى إلى محرم فهو محرم كما هو معلوم في قاعدة الشرع. وقوله أنه قال غير واحد من السلف لما ماتوا، يعني مات أولئك الذين ذكروا أنهم من قوم نوح، عكفوا على قبورهم. عكفوا على القبور أيضا من دواعي الفتن، يعني القبور والتصوير، من فعل هذا فقد جمع أسباب الشرك. ثم ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، يعني عبدوا تلك الصور. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، لا تطروني، يعني لا تمدحوني مدحاً فوق ما فيه. يجب أن يكون الذكر بما في الإنسان، ولهذا قال قولوا عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. وسيأتي أنه قال: لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياه. لما جاءه وفد بني عامر قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أو بعض قولكم، يعني قولكم لبعضكم لبعض، هذا المقصود، قولوا لي قول بعضكم لبعض. لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله، أنا عبد الله ورسوله. فقدم العبودية قبل الرسالة، أنا عبد، عبد لله تعبدني بعبادته، وليس لي مع الله شيء، الأمر كله لله. التعظيم يجب أن يكون لله، والسؤال يكون لله. ولهذا قال: لا تطروني كما أطعت النصارى ابن مريم، أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. العبودية قدمت على الرسالة. ومن كان عبدا لا يكون معبودا، من كان عبدا فهو فقير، فقير إلى عابده ومتعبد له. يجب أن يكون هذا للخلق كلهم، كل الخلق عبيد الله جل وعلا. المقصود أن لا تطروني، يعني لا تثنوا علي وتمدحوني فوق ما جعل الله لي من هذا. ولهذا قال لهم قولوا عبد الله ورسوله، يعني هذا يكفي، قلت عبد الله ورسوله كفى ذلك. فدل على أن الإطراء أنه زيادة في المدح، لأنه قال قولوا عبد الله ورسوله يكفي هذا. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو هو كما سبق الزيادة، هو زيادة على المشروع الذي شرعه الله في الأقوال وفي الأعمال وفي العقائد العقيدة، يعني يقع في العمل كله. فمن غلا هلك. وقوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني مثل النصارى الذين عبدوا المسيح، عبدوا أمه، هذا غلو. كذلك يهود الذين عبدوا عزير وغيره، عظموا كبراءهم عظماءهم. النصارى يجعلون تغيير الدين وإلى كبرائهم وعظمائهم. قوله ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. المتنطعون التنطع هو المبالغة إما في الكلام وإما في العمل وإما في الفعل نفسه الذي يعني، قالها ثلاثا. قل رواه مسلم التنطع والتقعر والزيادة والمبالغة. قد يكون مثلا الإنسان يتكلف ليثنى عليه وما أشبه ذلك، ولكن هذا فيه الهلاك. هلك يعني أنه سلك طريقا فيه الهلاك، الغلو والتنطع هو طريق الهلاك. وليس هذا طريق الهلاك وحده، طرق الهلاك كثيرة ولكن هذا منها. ووجه يعني إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد أن الذين خرجوا عن الاستقامة في عبادة الله كله من هذين الأمرين، إما غلو في حب بعض الناس الذي يزعمون الصالحين، إذا زاد عن الحب الشرعي فهو غلو، وإما تنطع بأن يبالغ إما في العمل ولا في غير ذلك فيخرجه ذلك عن الاستقامة. نعم. فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. يعني كونه مثلا الأمر واضح وضحه الرسول، ثم العلماء من العلماء من يتركه ويسلك هذا المسلك، يعني من الغلو في المدح والثناء وإضافة الأمور التي قد تكون ممنوع الإنسان منها، تكون من حقوق الله وهنا إليه. نعم. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. شبهة يعني حبهم، يعني بشبهة حبهم. فأول شرك وقع في الأرض هو هذا الذي ذكر عن ابن عباس، لأن بني آدم قبلهم كانوا على التوحيد. لهذا نوح هو أول الرسل. نعم. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم؟ هذا أول شيء غير به دين الأنبياء، يعني الزيادة والغلو في الحب أو في الاتباع أو في العمل، لأن هذا جمعوا بينها، جمعوا بين هذه الأمور، يعني زادوا في حبهم وكذلك زادوا في العمل بالاتباع، لحيث صوروهم نصبوهم في هذا. وفيما بعد صاروا مشركين، لأنهم طلبوا الشفاعة منهم، جعلوهم بينهم وبين ربهم شفعاء، فتابعهم الناس على هذا إلى اليوم. نعم. الرابعة: سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطرة تنكرها. يعني النفوس تميل إليها. نعم. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراً، فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. يعني الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، يعني حب الصالحين حق، ولكن لا يجوز أن تزيد فيه وتجعل لهم مما هو لله فيكون باطل، هذا يكون مزج الحق بالباطل. لهذا قال: فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا وصار سبب الشر، يعني التصوير، التصوير تصويرهم، فأرادوا فيها التذكر لأعمالهم واتباعهم. ولكن الذين جاءوا بعدهم قال لهم الشيطان إنهم يتقربون بهم إلى الله، يجعلونهم وسائط، فصار هذا مبدأ الشرك يجب أن يحذر. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحذر من هذين الأمرين، كما في صحيح مسلم عن علي عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. نعم. السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. يعني جبلة الآدمي، الجبلة هي الخلقة التي يخلق عليها، هذه يعني عند كل أحد إلا ما شاء الله. الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، يعني أن الحق فيه ملل وفيه مرارة، والباطل قد يكون مطلوباً ويكون جاداً فيه، وهذا ظاهر في كثير من الناس. نعم. الثامنة: فيه شاهد لما نقل عنه. يعني قصده بهذا أنه كان قبلهم من على الإسلام، لماذا ما اقتدوا بهم في القرون السابقة الذين على الإسلام، فصار الاقتداء فيما بعد بالمشركين. هذا دل على أن جبلة الإنسان أنه يريد الحق، يميل إليه. نعم. الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم. البدعة يحبها الشيطان أكثر من الذنوب، لأن البدعة دين يتدين به، فهي دين زائد على دين الرسول، هذا معنى البدعة، دين جديد، فما يتركها الإنسان، وكيف يترك دينه وهذا معنى قول بعضهم إن المبتدع ما يتوب، ما يوفق للتوبة، لأنه اعتقد أن هذا دين، الدين ما يتاب منه حتى يهديه الله جل وعلا ويبين له أن هذا ليس من الدين وأنه بدعة ضالة مضللة. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. يعني أن الأولين الذين صوروا هذه المصور قصدهم حسن، فهم يريدون بالتصوير التذكر والزيادة في العمل، هذا يكون في نفسه حسن، ولكن السبب الذي فعلوه حبه الشيطان لأنه يعرف أن هؤلاء سيذهبوا وينسى هذا الأمر ويصير اتباع الناس لهم من وجه الشرك بهم، جعلهم شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله جل وعلا. الشيطان فقيه في دعوته للكفر والضلال، يعني يعرف كيف يضل بني آدم. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. يعني عاشرة معرفة القاعدة الكلية أن الحق ينقص والباطل يزول، هذه القاعدة. يقول وهي النهي عن الغلو، معرفة ما يؤول إليه، يعني الغلو كما سبق أن يزاد على ما شرعه الله، فإذا زاد يكون دينا يتدين به ويترك الدين الحق. نعم. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. يعني لأجل عمل صالح، يعني لأجل أن يوجد عمل صالح. العكوف على القبر ما هو من العمل الصالح، بل من أعمال الكفر والسوء والشرك، ولكن أن يكونوا مثلاً يقول أنا أحب الولي اللي مدفون بهذا القبر أو غيره، فيجلس عنه للتبرك وغير ذلك، فهذا غير مشروع وليس عمل صالح، بل هو عمل سيء، وهو يؤول إلى عبادة ذلك المقبور. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. التماثيل هي الصور، يعني الحكمة فيها شيئان، الأول أن فيه مضاهاة، يعني مشابهة لله جل وعلا، ولهذا لعن فاعلها، قيل من أظلم من ذهب يذهب كخلق يخلق كخلقي، بل يخلق ذرة أو يخلق سعيرا لا يستطيع، ولهذا يكلف بأن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ويعذب بكل صورة صورها. الثاني كونه يؤول إلى الشرك، لهذين الأمرين كلها من أعظم المحرمات. نعم. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. يعني قصة هؤلاء الذين وقع الشرك بسببهم، وهو غلوهم في الصالحين وتصويرهم صورهم. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. قل عجب العجب قراءتهم، يقصد أنه قراءة العلماء الذين ظلوا بها، كانوا يقرؤون هذه القصة في الصحيح وفي التفسير، يعني في صحيح البخاري وتفسير وغيره، ويعلمون أن هذا هو سبب الشرك الذي وقع في بني آدم. وقبل ذلك، قبل هذه القصة، ما يوجد عندهم شرك. ثم يغفلون عن النتائج ويهرعون إلى القبور ويتبركون بها ويسألون أصحابها فيتابعونهم تماما، فما فهموا المقصود ولا فهموا المآل ولا فهموا لا الشرك ولا التوحيد، فلهذا وقعوا فيه. لأن من جهل الشيء قد يتركه أو قد يفعله إذا كان شراً، وإذا جهل الحق قد يترك، وإذا جهل الباطل قد يفعله وهو لا يدري. نعم. الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة: يعني يريدوا الشفاعة منهم، يعني ممن صوروهم، هذا فيما بعد. أما الأولين فهم صوروهم يريدون التذكر وزيادة العمل، ولكن فيما بعد صاروا يريدون منهم الشفاعة. فآل الأمر إلى بعضهم أنه صار يسألهم رأساً، ما يسألهم يشفعوا له، بل يسألهم يقول أغيثونا ولا أعطونا كذا ولا كذا، ولا يزال هذا موجود. نعم. السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. يعني ظن جهلة، يقولون هؤلاء الذين صوروا هذه الصور يريدون شفاعة، هكذا الليل. نعم. السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على ما بلغ من البلاغ المبين. يعني هذا نص بأن فعل النصارى أنه خروج من الدين وكفر بالله، وسببه الإطراء، يعني زيادة العمل الذي أضافوه إلى نبيهم عيسى، لأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، هم قالوا إنه ولد الله أو إنه الله، إما ابن الله أو الله، ولا يزالون على هذا المذهب الخبيث الكفري، وكفر بالله جل وعلا. نعم. الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا بقوله هلك المتنطعون، والتنطع هو المبالغة إما في الكلام وإما في العمل وإما في الاعتقاد. نعم. التاسعة عشرة: التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. يعني يقول التصريح أنها لم تعبد، يعني تلك الصور، حتى نسي العلم، يعني نسي السبب الذي من أجله صورت. يقول ففيها بيان لأهمية العلم وعظمه، قدر وجوده، أنه إذا وجد كان هادياً بإذن الله، وإذا فقد ظل الناس بلا شك. نعم. العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. يعني هذا من أسبابه، هذا من أعظم أسبابه موت العلماء، وقد يكون أيضاً امتناعهم أو منعهم من البيان والإرشاد، ولكن إذا فقد العلماء فقد العلم، ولهذا جاء أن العلم يفقد بموتهم، مات العلماء فقد. ثم بعد ذلك اتخذ الناس رؤساء جهال فيضلوا ويضلوا. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. نأخذ الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله عز وجل في الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هي في سورة التوبة وهي مدنية، فكيف نزلت في مكة؟ نعم، لأن الآية نزلت قبل هذا، لأن السورة المدنية قد يكون فيها آيات مكية وبالعكس. ولكن قوله إنك لا تهدي من أحببت هذه مكية في سورة القصص، فيجوز أنها يعني نزلت أولا إنك لا تهدي من أحببت، ويعني قبل يعني سورة التوبة، وأن القصة وقعت قبل هذا يعني الاستغفار. بلا شك أن الاستغفار وقع قبله ما كان للنبي الذين آمنوا، هذه مدنية سورة التوبة كل مدنية. فوجه يعني الإشكال أن سورة اللي يقول إنك لا تهدي من أحببت نزلت متقدمة، هذا وجه الإشكال قبل نزول المدنية، لأنها في سورة الأحزاب. ولكن يقال إنها إنك لا تهدي من أحببت ما فيها النهي عن الاستغفار، وإنما جاء النهي في سورة التوبة، فيزول الإشكال بهذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال في تخفيف العذاب عن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب بسبب اعتاق أمته ببشرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال في شفاعتي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمها أبي طالب؟ لا، ما جاء في حديث الله أعلم به أنه يعطى ماء على في نقرة إبهامه من أجل اعتاقها، وماذا يجري ذا؟ نقرة الإبهام، النقرة هذه لماذا؟ هذا ما ينفع، هذا يزيد شر، يزيد لو قدر أنه صحيح يزيد عذابا بعتك. يعني هذا لأبي لهب، هذا أبو لهب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نميز من حضرته السؤال الأول؟ السؤال من هو الذي يخفف عنه العذاب؟ أبو لهب. إيه، يقولون لأجل هذا أنه يعطى نقطة ماء، ما بتخفيف عذاب، يعطى نقطة ماء على إبهامه لأجل اعتاقها، هكذا جاء في الحديث، الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا ما يزيد، هذا ما يخفف العذاب، هذا يزيد العذاب. قطرة ماء يعني تزيده عذابا، يعني ما، لأنها ما تجدي شيء، ما تنفع. نعم. يقول السائل: كيف نميز الكافر بالعموم إذا عمل عملا صالحا؟ الصالح ما يكون صالح أصلا، لأن الصلاح موافقة السنة، ولكن إذا عمل عملا يريد به التقرب إلى الله فإنه يثاب عليه في الدنيا، يعطى ثوابه في الدنيا، زيادة مال ولا زيادة أولاد ولا ما أشبه ذلك، كما جاء التصريح بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائلة: تقول السائلة: كيف نميز من حضرته الوفاء، وهل يسمعنا حينها ويعي ما نقول، وكيف ننقله الشهادة دون أن نخيفه؟ هو معروف الوفاة، إذا حضرت الوفاة يتبين في وجهه وفي حاله وفي شدة الموت وشدة المرض. ومن السنة في هذا أن الإنسان عندما عند الموت قرب الموت أنه يخفف عنه شيئاً ويسمونها راحة الموت، يرتاح لا يخفف عنه ويتكلم، ولكنه الموت فيه. ومعلوم أن كل أحد يموت، وإذا اشتد المرض فهذه علامة الموت، وإن كان يجد راحة قليلة قبل أن يموت غالباً. فالمقصود أنه يعرف هذا الشيء، أنه إذا اشتد المرض يقول الإنسان مترادي، الإنسان يعني في حالة حرجة لأنه يموت، فيعرف هذا. ثم يكون عقله باقي، فكره معه، فيلقن الشهادة. وقالوا له قل لا إله إلا الله، ولكن إذا قالها ما ينبغي أنه يكلم مرة أخرى حتى تكون هي آخر كلامه، فإن تكلم أعيدت له، أعيدت عليه، ويكون ذلك برفق. ويقول الفقهاء العلماء ينبغي أن يكون يلقنه هو أحب الناس إليه، أحب أهله إليه، هو اللي يقول له هذا الشيء، حتى لعله يعني خوف أنه يتضجر، قد يتبين للإنسان شيء الله أعلم. ولكن ما هو هذا لكل أحد، بعض الناس يموت وعقله مستقر فيه، بعضهم لا، يزول العقل ينتهي من شدة المرض وشدة. جاء أن الإمام أحمد كان عنده ابنه وهو في سياق الموت، يقول له يا أبتي قل لا إله إلا الله، فيقول لا لا، ثم خفف عنه وذهب. قال يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله، تقول لا. قال ما أجاوبك أنت، عندي الشيطان أمامي يقول فتني يا أحيمد، وأقول له لا ما فتك، ما دام الروح باقية يمكن تدرك شيء. يعني يختلف الأمور كذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما رأي فضيلتكم في تحسين السيوطي وغيره من أهل العلم للأحاديث التي ذكر فيها أن عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، وأن الله أحيا أم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وآمنت به؟ أولا السيوطي رحمه الله يقولون أنه يعني مخلط شيئا كحاطب ليل، يجمع الحق وبعض الأشياء، وعنده أشياء لكن إذا ذكرت أشياء كثيرة يعني في كتبه التي نسبت إليه كلها فيها مخالفات، ولكن تفسيره هو له نصف التفسير، الثاني للمحلي له من أول القرآن إلى سورة الكهف، والباقي المحلي شيخه. ولذا قيل الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. والتفسير يعني من أحسن التفاسير، لأنه يفسر الجمل يعني المفردات، ومعرفة المفردات مهم لطالب العلم، غير أن فيه تأويل، تأويل الصفات، وفيه أمور محذورة ينبغي أن يتنبه لها الإنسان، وأمور يسلك مسلك المتكلمين فيها، وإن كان مختصر لكن إذا كان فيه من ينبه على هذه الأشياء فهو مفيد. وكذلك كتبه الأخرى فيها فائدة، وما في هناك كتب يمكن أنها تخلو من الملاحظات إلا قليل، يعني كل يؤخذ من قوله ويترك. إلا في الحقيقة هناك فيه أمور عجيبة. السيوطي رحمه الله هذا الكتاب الذي نشر في الحاوي في الفتاوي فيه رسائل كثيرة له، منها رسائل تعجب الإنسان منها. رسالة سماه المنجلي في تطور الولي، الولي يتطور. يقول والسبب في هذا أن الولي فلان عندهم خرافات، كلها خرافات. قال رجل من الناس إنه من أهل القاهرة، في القاهرة البارح بات عندي، فقال الآخر كذبت، بات عندي أنا، فكل واحد طلق زوجته إنه بات عنده، فجاءوا يستفتوني. يقول فأرسلت قاصدي إلى الولي، فقلت ما رأيك؟ فقال لو أن أهل القاهرة كلهم قالوا إني بت عندهم لصدقوا. يعني هذا معقول مثل هذا؟ صدقوا. يقول فأفتيت أن واحدة من الزوجتين لا تطلق، وبنيت هذا على أمرين، أحدهما أن الولي يتطور حتى يملأ الكون كله من الخرافات، والثاني أن صور الولي تتعدد وتكون في كل مكان. هذا معقول مثل هذا الأشياء؟ مثل هذا يعني ينطلي على العلم؟ كله باطل وشيء. فأقول إن كذلك مثل الكتب، ثلاثة كتب في أن الله أحيا أبوي النبي فآمنوا به ثم ماتوا، أحيوا للإيمان فماتوا، هذا ما يعلمه إلا هو. منهم من قال هذا قبله، ليس هذا هو مبتدعه، قيل هذا قبل السيوطي، ولكن هو أورد حديث مكذوبة وحديث على في هذا. فعلى كل حال له جهود كبيرة في العلوم شتى، علم التفسير، علم الحديث، علم التاريخ، وعلم المصطلح، علم النحو مبرز فيه علم النحو. فيرجى أن الله جل وعلا يرفع درجته في العلم الذي ينتفع المسلمون به، وأن الله يعفو عنه في الأمور التي ما قصد فيها مخالفة الحق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل اللعن، لعله يقصد اللعن المعين، هل اللعن جائز بشروط أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما هو خاص في النبي، النبي يقتدى به صلى الله عليه وسلم، ولا جاء شيء يمنع أو يبين الخصوصية. فيلعن الذين لهم يد في صد الحق ورده إذا كان هذا يجدي، أما كان لا ينفع لا يجدي ما في فائدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الكفار يرون الله في عرصات يوم القيامة؟ هل الكفار يرون الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة؟ الله أعلم. هو جاء أنهم لا يرونه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم. ولا يلزم من الكلام أنهم يرون، قد يكلمون وهم، مع أنه جاء نفي الكلام، يكلمهم ولا يزكيهم، ولكن جاء ما يدل عليه، كما في آخر سورة الفرقان المؤمنين قد أفلح المؤمنون، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم الآخر. كذلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وفي آخر سورة المؤمنين قال أخسأوا فيها ولا تكلمون. هل هذا يسمى كلام؟ هذا عذاب، يكون الكلام بالعذاب بالتعذيب. مثل هذا أخسأوا فيها ولا تكلموني، فما ينفي هذا، لأن الكلام اللي يثبت كلام الذي فيه نعيم وفيه إكرام هذا يكون للمؤمنين، كما أن الرؤية للمؤمنين ما ورؤية المنافقين التي وهمت من الحديث السابق حديث الشفاعة صارت عذاب عليهم، صارت عذاب عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل مقصود يعني الآيات التي جاء فيها إثبات الكلام ما تنافي الآيات التي جاء فيها نفيه عجبه. أنهم محجوبون، لأن هذه تفسر بشيء وهذه تفسر بشيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل وضع الصور على خلفيات شاشات الجوال وكذا أيضا حالات الواتساب يدخل في تعليق الصور المحرم؟ التصوير فيه، أما وضع اليد نائب كونه يصور شيء معين، يصور خصوصا الذي فيه الروح، ما ينبغي له داخل التصوير بلا شك، لأنه ما في فرق بينه وبين الكاميرا أو كاميرا. وكثير من الناس يصورون بلا فائدة، إما للتذكر وإما ما أدري إيش الاهتمام، وما الفائدة في هذا؟ والإنسان يعرف الوعيد الشديد على التصوير، لأن المصور هذا من أسماء الله، هو المصور جل وعلا. وفي الأحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة يقول: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقه. ومعلوم أن المقصود بالخلق الصورة فقط، إن ما في أحد يوجد حياة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، هل هو نهي الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء للكافرين، أم هو عن القنوط في الصلاة؟ هل هو إيش؟ هل هو نهي على الدعاء على الكفار، أم عن القنوط في الصلاة؟ مطلق عام، يعني الأمر كله لله، وهو كان يدعو على أناس معينين وقال: كيف يفلح قوم يصنعون كذا وكذا. فهو نفي لهذا، يقول الله جل وعلا هو الذي يتصرف بالكون، قد يجعل الإنسان مقبلا على الباطل بقوة وبعمل ويقاتل، ولو حصل أنه يقتل الرسول قتله، ومع ذلك قد يهديه الله فيمن عليه بالهداية. فإذن الأمر كله لله، الرسول له ليس له شيء. هو كان يدعو على أناس معينين فعلوا أفعالا يعني على الكافرين، يعني محاولة قتل الرسول والحرص على ذلك، وكذلك قتل المؤمنين، قتل منهم 70 من المؤمنين في ذلك، وبقروا بطونهم وقطعوا آذانهم وشوهوهم، هذه المثلة اللي يسمونها المثلة تمثيل، وعملوا أعمالا ودعا على رؤسائهم ولعنهم، واللعن دعاء عليهم. والله جل وعلا أخبره أنه الأمر له، هو الذي جل وعلا يتصرف في الكون كله، ولا يقع شيء إلا بإرادته وإذنه، فهو المالك لكل شيء. الرسول ليس له مع الله شيء في هذه الأمور، لا هو ولا غيره. ولكن مراد المؤلف أن يبين أن الرسول هو أقرب الخلق إلى الله، ومع ذلك حصل له هذه الأمور، حصل له أنه شج رأسه وأنه عمل به كذا وكذا، ثم دعا على الذين فعلوا هذا ولم يحصل لهم شيء من بسبب دعائهم، بل هدوا، هداهم الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكون بذل السبب شرك بالله؟ الاعتماد عليه، إذا اعتمد على السبب وصار قلبه يتعلق بالسبب فقط يكون شرك. أما إذا كان أضاف الأمر إليه فقط إضافة، مثلا يقول: أنا كسبت المال لأني شاطر، أعرف كيف أتصرف، كيف وإني دارس وإني كذا وكذا، هذا من الشرك الأصغر. أما إذا اعتمد على السبب وصرف النظر عن ربه جل وعلا، هذا من الشرك الأكبر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي الثلاث الكذبات التي يتعذر بها إبراهيم عليه السلام؟ الكذبات الثلاث كلها مجادلة في دين الله، الأولى قوله فعله كبيرهم هذا لما حطم الأصنام وضع الفاس في رقبة الكبير كبيره، لأنه يعني قبل هذا قال لهم إني سقيم، لسقيم يتعلل بها حتى يتركهم ويرجع إلى أصنامهم، حيث قال لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فهم ناهجين إلى مكان معين ومعهم، فقال إني سقيم. يقول سقيم في أمري، سقيم في عمل الله جل وعلا، يعني في الدعوة إليه ما قمت بالواجب كما ينبغي. هذه واحدة، هذه في دين الله. ثانية فعله كبيرهم هذا. الثالثة قوله لزوجته إنها أختي، لأنه دخل في بلدي جبار من جبابرة بني آدم والنمرود، فقال له الناس الأقرباء يتقربون إليه قدم عليك رجل معه امرأة هي من أجمل الناس ينبغي أن تكون لك. فعلم إبراهيم عليه السلام أنه إذا قال إنها زوجتي أخذها، وإذا قال أختي لا يأخذها. فسأله قال هذه أختي، ثم ذهب إليها وقال إنه سيدعيك ويسألك فلا تكذبيني، إذا قال لك ما أنت منه فقولي أنا أخته، لأنك أنت أختي في الإسلام، ما في على الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك. فسألها فقالت هذا. هذه الثالثة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير وشكر الله لكم.